تنزيلا الملائكة تنزيلا السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا على الكافرين عسيرا على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اتخذت مع الرسول سبيلا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني إذ جاءني لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني جاءني جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا للإنسان خذولا للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا اتخذوا هذا القرآن مهجورا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اتخذوا هذا القرآن مهجورا اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين لكل نبي عدوا من المجرمين لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ونصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة واحده جملة واحدة القرآن جملة واحدة القرآن جملة واحدة

بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية للناس آية أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء التي أمطرت مطر السوء ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها عن آلهتنا بآلهتنا لولا أن صبرنا عليها عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا من أضل سبيلا من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا هواه أفأنت تكون عليه وكيلا هواه أفأنت تكون عليه وكيلا إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أريت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أكثرهم يسمعون أو يعقلون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا عليه دليلا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يسيرا قبضا يسيرا قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته نشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته نشرا بين يدي رحمته الذي أرسل الريح نشرا بين يدي رحمته أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته بشرا بين يدي رحمته نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا كثيرا بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا أكثر